جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا، وحيا الله جمعكم هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم، وأن يجعلكم منارات للخير في هذه الأماكن، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجمعنا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. وحيا الله أخي الحبيب الذي قدمني. هو أنا الحقيقة كنت الأول بس على معهد القراءات في الإجازة وفي الحفظ والإجازة، وبعد ذلك كنت في كلية الدراسات الإسلامية، دبلوم عالي في الدراسات الإسلامية، ثم تمهيدي ماجستير، وفعلا أوشكت أن أنا حضر ماجستير والدكتوراه، لولا زي ما قال أن إخواننا قالوا لي تفرغ للغزوات ثم بعد ذلك الفتوحات. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى الخير. أيها الأحباب، دائما أبدأ مع إخواني بأننا أذكر نفسي أولا، ثم أذكر إخواني الأحباء بأننا كنا جميعا عدما فخلقنا الله عز وجل. دي حقيقة لازم أبدأ بها في كل محاضرة، علشان بذكر نفسي إن أنا عبد، إن أنا مخلوق، يبقى لي خالق، يبقى لي إله، علشان بعد كده أبني على كده بقى وشوف المطلوب مني إيه. كنا جميعا عدما، قال الله عز وجل في سورة البقرة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أمواتا يعني عدما، فأحياكم أدين عايشين، يميتكم الموتى اللي مستنيينها، ثم يحييكم ده في الآخرة. يبقى في سورة غافر، وقال ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وفي سورة مريم يقول الله عز وجل، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ده بيسأل عن المستقبل، فربنا بيرد للماضي، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل وكان إيه ولم يكن شيء، فوربك لنحشرنهم والشياطين إلى آخر الآية. كنا جميعا عدما، فبنسأل نفسينا، طب أنت كنت عدم ودلوقتي مخلوق، أنت خلقت نفسك؟ قال الله في سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم هم الخالقون، انت خلقت؟ لا طبعا. ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. سورة الواقعة، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. ها؟ هو ربنا بيسأل لانه لا يعرف الاجابة، استغفر الله، لا ده بيسأل علشان انت لتجيب بنفسك على نفسك، فتكون قد اقمت الحجة بنفسك على نفسك. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. كربنا أدري خلقنا على أي صورة تانية غير اللي احنا عليها دي. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. إذن كنا عدما وإحنا ما خلقناش أنفسنا، يبقى لازم لنا خالق. طب حد قال إنه خلقنا؟ مين؟ الله قال ولقد خلقنا الإنسان، سورة قاف، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الله في سورة الانفطار، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. طب في حد تاني مع الله قال انه خلق؟ ها؟ حد قال انه هو خلقنا غير ربنا؟ لا، يبقى لا إله إلا الله لغاية ما يطلع إله تاني يقول انا خلقت، وحاشا لله. ها؟ طيب، يبقى أنت كنت عدم وما خلقتش نفسك، وأنت دلوقتي لك خالق اللي هو الله، يبقى انت مخلوق. جميل، نسأل الخالق في كل شيء بقى، لانه ادرى بينا وادرى بحالنا. انتوا هنا في المصرف الاسلامي، وانا سعيد جدا، ربنا يبارك فيكم يا رب ويتمم عملكم بالخير، لان انتوا حج على الناس. اللي هيجي في الاخره قدام ربنا يقول له انا ما لقيتش، اعمل ايه؟ يقول له كذاب، كان عندك المصرف الاسلامي وبيقول الاسلامي واعلن انه اسلامي. طبعا اعداء الله مش هيسيبوكوا في حالكم، اعداء الله لازم يشوهوا صورتكم، لان انتم موقفين حالهم. هم عايزين يعملوا بالربا، وعايزين الناس تتعامل بالربا، ها، وعلى اساس ان مفيش حد الا هم بس، مفيش حد غيرهم، فالناس هتعمل ايه؟ والله انا مضطر بقى، طب انا اروح فين انا يا ربي؟ انما لما يلاقيك انت بقى المصرف الاسلامي، ها، هيقول ربنا ايه في الاخره؟ ايها الاحباب، الذنب الوحيد اللي ربنا توعد صاحبه بالحرب ما قالهاش في القتل ولا قالها في الزنا، الربا. اللي ربنا توعد صاحبه بالحرب سورة البقرة، يا الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. والله الواحد يقرا الايه وبينتفض. حرب؟ انت قد ربنا؟ حرب؟ انت بتحارب مين؟ بتحارب الرزاق الخلاق الفتاح العليم القابل الباسط الرافع الخافض المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير؟ انت بتحارب الله؟ انت تضرب على الله؟ يا ربي ده لو حبس فينا شربة ميه شوف بنعمل ايه؟ ها؟ فالذنب الوحيد اللي ربنا توعد صاحبه بالحرب الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا، درهم ربا يعدل عند الله 36 زانية. والحديث صحيح من السبع الموبقات، والحديث صحيح لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. ذنب خطير أيها الأحباب، ذنب خطير، ذنب خطير جدا جدا. فأنتوا ربنا الحمد لله من فضل الله عليكم إنه أكرمكم وأنقذكم من هذا المستنقع. تخيل أنت فلوسك من ربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أطب مطعمك تستجب دعوتك. أب أنا حاطط ربا في بطني وربنا لعني وطردني من رحمته، وقول الله اغفر لي، اللهم سامحني، اللهم اني شغال جنة. تدعي مين؟ شوف حالك الأول إيه. فالحمد لله أن ربنا أكرمكم وأعلنتم عن هذا الاسم. طبعا أعداء الله زي ما بقول مش هيسيبك في حالك. وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. دايما أعداء الله دايما يشوهوا سمعة المسلمين، دايما. إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، آخر سورة المطففين. وإذا رأوهم لما يشوفوكم قالوا إن هؤلاء لضالون. طلعونا منين دول؟ إيه إيه الإسلامي مش إسلامي؟ يعني إحنا اللي كفرة؟ يعني أنت بس اللي مسلم؟ طب أنا قلت لك ما تسميش نفسك مسلم؟ ده أنا ربنا اللي سماني الحمد لله في سورة الحج في آخرها، هو سماكم المسلمين من قبله قبل القرآن يعني، وفي هذا وفي القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. سورة فصلت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أسلوب إنشائي نوع استفهام المراد منه النفي، مفيش. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، مش أنا، إنني توكيد. إذا أنت أعلنت عن هويتك الإسلامية فأعضاء الله مش هيسبوك. وما تحطش حاجة في بالك، سبك منهم. سورة البقرة، زهين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون، ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. العبرة مش هنا، العبرة في الآخرة. طب ما سيدنا نوح ربنا أوحى إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، وفي قراءة من كل زوجين اثنين. سيدنا نوح هو بيصنع الفلك، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ما هو بيعملها في صحراء. يا نوح هتمشيها فين دي يا نوح؟ الله خدنا على جناحك يا نوح. ايوه يا عم ربنا سهل لك، لما نجيب لك مش عارف ايه السخرية طبعا. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسيب اللي يسخر منك يسخر، وسيب اللي بيشوه سمعتك في آخرة هناخد حقنا قدام الله عز وجل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا كتير جدا في بلادنا لما حد بيجي يقعد يقول لي شوف هو بنك فيصل الاسلامي والمصرف الاسلامي الدولي وبنك انت مش عارف الاسلامي ماهوش مسلمين ماهوش، تعالى دقيقه واحده تتحمل الكلام ده قدام ربنا؟ شفت عليهم ايه بتقول عليهم مش مسلمين؟ ها شيلها قدام الله بقى، شيلها شيل. شوف لما يشيل الذنوب دي والسيئات والمعاصي والعياذ بالله. فخلي بالك اعداء الله مش هيسيبوكوا في حالكم، وربنا ثبتنا يا ربي ونقف قدامهم. القضيه مش فيهم ايها الاحباب، القضيه فينا احنا. انت اعلنت عن هويتك الاسلاميه وقلت مسلم، انت قد الكلمة دي؟ فكر شوية كده، انت قد الكلمة دي؟ يعني ايه مسلم؟ مسلم يعني ايه؟ الاسلام هو الاستسلام، الخضوع، الانقياد، التسليم المطلق لأوامر الله. لما نكون في معركة ولاقي واحد من الاعداء ماشي بروح مع عمر الرشاش اقول له ايه؟ سلم سلم مثلا، يمشي هفرخ فيه. لكن لو قال لي سلم انا سلم اقول له ايدك فوق اهو، حط ايدك على دماغك اهو، بس بس يبقى سلم كده اقعد. يقدر يقول لا قوم تعال كده روح كده مسلم. ولله المثل الاعلى، احنا مسلمين لمين؟ لله. طب اديني اماره، مش هترفع ايدك بقى تقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس، وخليك واقف كده ها. ايوه يا رب مطلوب مني ايه؟ ها، 5 صلوات في اليوم والليله حاضر، بر الوالدين حاضر، تغطي مراتك حاضر، صله رحم حاضر، احسان الى الجار حاضر، صدق ها، اطلب مطعمك ها ها ها حاضر حاضر حاضر حاضر. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله، ادي القران ورسوله، ادي السنه، ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. سوره النور. طب انت مسلم سلمت امرك لله في جميع امور حياتك ولا في حتت؟ فكر تاني، انت واخد الاسلام حتت؟ انت بتنقي؟ انت واخد المصحف ده عملت فر فيه؟ اللي عجبك هاته، اللي مش عجبك سيبه. ما ينفعش. قال الله في سوره البقره يا ايها الذين امنوا، مش انت مؤمن؟ ايوه يا رب. ادخلوا في السلم كافه، ادخلوا يعني ايه؟ التزموا في السلم اللي هو ايه؟ الاسلام كافه. خد الدين كله، ما تقطعش ما تجزأش. قال الله في سوره الانعام قل ان صلاتي، لما نيجي نصلي، ونسكي، بسم الله الله اكبر، ومحياي، حياتي كلها، مش حته فيها، حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. انا باخد الدين كله، الحرام ببعد عنه لان انا مسلم سلم امري لله. لا يمكن يعني اخد الاثنين مع بعض، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ابقى اكل من حرام وبعدين اقف اقول له سمع الله من حق. اهدنا الصراط المستقيم. صراط ايه؟ انت بتضحك على مين؟ بتضحك على مين؟ لازم حياتك كلها تبقى على هذا الصراط المستقيم، جوازك، مراتك، عيالك، فلوسك. يعني لما يكون واحد بيشتغل في اسلام ومشغل مراته في حرام، هل يعقل انا اشتغل في بنك اسلامي يبقى مالي حلال واشغل مراتي في بنك ربوي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا قلنا درهم ربا يعدل عند الله 36 زامية. يعني والعياذ بالله، ده لو مراته بتشتغل رقاصة كان يمكن احسن. ليه؟ فعلت اخف الضرري ربا ولا رأس؟ مثلا بقول لك مثلا، مش بخيرك يعني عشان تقولي طب خلاص. انت بتتلكك بقى، ده موضوع تاني. زي اللي بياخدوا اللي ايه، يقول لك انا بشرب سجاير، طب كده سجاير ولا حشيش؟ رد علي، هتقول له ايه؟ انت اللي قلت، مش انت قلت؟ طيب حشيش ولا هيروين؟ ها؟ حشيش، مش كده؟ ما هو قاعدة دخلت. بس مين قال ان انا لازم اعمل حاجة غلط؟ هذه المشكلة. يعني في التخيير ده لا، وانت يعني لازم تشرب تشرب، فما كانش سجارة هيبقى حشيش، ما كانش حشيش هيبقى هيروين، ما كانش هيروين، لا لا لا لا، مين قال انك لازم تشرب؟ لكن ايها الاحباب، يعني خلي بالك من موضوع انك تاخد الدين كله في حياتك كلها. انتوا هنا في مصرف اسمه مصرف اسلامي، مفترض فيكم الاسلام غصب عنك بقى، مش برضاك، يبقى شكلك مسلم، كلامك مسلم، تتعامل مع الناس بالاسلام، تصرفاتك مسلمه. الناس لما بتيجي تقول المصرف الاسلامي وريني بقى الناس اللي جوه دول بقى، ها لما يجي يخش عليك بتقول له صباح الخير، ايه صباح الخير دي؟ صباح الخير، صباح الهنا، صباح الفل، صباح القشطه، صباح الرضا، هاي باي كاي فاي. لا مش احنا حبيبي، لا لا لا لا، مش احنا، مش احنا، احنا ناس مسلمين دايما كده. هو شوف الايات، يا الذين امنوا اتقوا الله وما اتيتم من ربا، يا الذين امنوا تداينتم. طب ده انت بتعلن هويتك الاسلاميه، فين بقى هويتك؟ وريني كده. اخش انا عليك الاقيك ماسك لي سجاره في بقك، اخويا المسلمين، واحد مسلم عامل لي سجاره في بقه، بص مسلم عامل لي مش عارف. والناس بتتلكك، الناس بتتلكك. ليه؟ لان للاسف الناس واخداك قدوه غصب عنك. هتقول لي بقى استحق اكون قدوه ما استحقش؟ اهو انت بتقول انا مسلم، ها، فالناس بتاخدك غصب عنك قدوه، يبصوا لك كده ويقول لك شوف اللي بيعمله الراجل ده كله صح، خد منه. دي تخلينا محطوطين في ايه بقى؟ خلي بالك، اوعى مقابله الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه اخيك صدقه، تبسمك لما تضحك في وش اخوك، الكلمة الطيبة صدقة. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل اللين على شيء الا زانه، وما نزع اللين من شيء الا شانه. كان وحش، ليه ما نتعاملش مع الناس بالحسنى؟ ليه ما نضحكش في وش الناس؟ غيرك بيعملها، يعني ما بتروح انت امريكا واوروبا كفرة، لكن اول ما تخش عليه يروح بيضحك في وشك مش عارف ايه يا اخينا مش عارف ايه عشان تجيله تاني مش لله. انما انت لما بتضحك في وشه ما انت عارف بره هما بره عندهم ربنا لكن ملتزمين تمام بايه بالقانون عشان في قانون عشان كده يضحك في وشك وانت هنا وبتاع. لكن انت وقعت بره طلعت وقع تغمى عليك انا ماله ماله ما يغور مش حد منه احنا عايزينه اشرك مني ماليش دعوه. لكن انت كمسلم الله لا والله سواء كان بيتعامل معايا ولا ما بيتعاملش معايا اجري على طول لانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وتودي وتراحم الى اخر الاحاديث. فانت انا عايز الاخ ده يعني الاسلام ايها الاحباب الاسلام دين السعاده دين الجمال دين الحب كل حاجه في الاسلام حلوه. فاصفح الصفح الجميل واهجرهم هجرا جميلا. شوف كل حاجه في الاسلام حلوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جميل يحب الجمال. في ايه؟ شكلك يبقى حلو. شكلك حلو، كلامك حلو، كلامك حلو، ابتسامتك طيبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام محيا. انا نفسي واحد يقف في المرايه ويكشر كده ويبص لنفسه شكلك وحش بس انت مش واخد بالك يعني حاول تكشر كده واعمل كده هتلاقي نفسك ايه ده يا ستي يا رب انا كده بس انت مش واخد بالك. فعشان كده اوعى تكشر قدام حد، خليك دايما كده بسام المحيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيا. ان الناس عندنا يقول لك النهارده ان شاء الله نهارنا خير. ليه؟ الصبح كده قابلني واحد كده وشه زي لحظه القشطه كده يا سلام نهار ان شاء الله نهارنا خير. انما ساعات ناس تقول لك ربنا يستر. والله كده ليه؟ يقول لك ما اعرفش الصباح نبداني مين النهارده؟ الله نبداني مين ليه؟ ليه يا اخويا مين قال لك ان الدهن وحش؟ يقول لك لا اصل قابلني اخ على الصبح كده لقيته مكشر لي وحتى السلام عليكم انا ذوقكم ذوق كده يعني. لا يا اخي الله يعزك دايما خلي كلامك حلو، خلي استقبالك طيب. اللي قدامك ده بني ادم، مين اللي خلقه؟ مين اللي خلقه؟ الله. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم شاف الصحابه بيطوفوا حوالين الكعبه في فتح مكه 20 رمضان سنه 8 هجريه. يقول لهم اتعجبون من حرمه الكعبه عند الله؟ اتعجبون من حرمه الكعبه عند الله؟ والذي نفس محمد بيده لحرمه المسلم عند الله اعظم من حرمه الكعبه. تخيل حرمتك عند الله اعظم من حرمه الكعبه. انا كنت بضرب امثله فالناس بتزعل مني معلش سامحني يا رب. تقبل ان حد يبصق على الكعبه او يتلف عليها؟ شوف انت اتنفضت ازاي، شوف انت جسمك عمل ازاي. قلت ايه ده؟ بتقول ايه؟ تقول ايه ده؟ مين ده اللي تلف على الكعبه؟ طب دي سهله ولا انك تبصق على بني ادم؟ لو واحد جاب عصايه كده وقعد يضرب في الكعبه ده انا اقطعه. لا والله دي سهله ولا انوش يضرب بني ادم لان حرمتك عند الله اعظم من حرمه الكعبه. وصل المعنى؟ وصل المعنى؟ فانت بتتعامل مع بني ادم خلقه الله وبعدين انت عندك الخلفيات بقى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. الله في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ففرصة انك انت جاي لي اخد فيك ثواب. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، ربنا بعت لي مسلم، بعت لي بني ادم مسلم اهو، ها ايا كان حتى بني ادم ربنا خلقه، ها اخدمه بقى وريني بقى ايه المطلوب. طيب مش عندي الموضوع ده لكن اقول لك، ها طيب بص انت ما جبتش كذا، طيب انا هحلها لك ازاي؟ استنى اقول لك، اصل انا لازم ان شاء الله اكرمك ولازم كذا وكذا. يبقى قلبك على الناس، قلبك على الناس، حل لي مشكلتي انا داخل مش عارف. انا انت بتقول لي هات كذا وهات كذا، والله ما اعرف الكلام ده، لكن انت ممكن تحل المشكله دي. يعني مثلا انا ما بيجيلي ناس مقدمين طلب عشان يصرف كذا، تعرف بقى لو عملتهم باللائحه الماليه تعقيد. ابص بقى فين بقى الدمغه؟ حطيتش دمغه ليه؟ طب يا اخي هو له فلوس، لو عايز تساعده بقى هو له فلوس، ها اخصم منه الدمغه. لو قد كده اخصم منها بس، خدت حقك اهو، بتقول خدت حق الحكومه مش كده؟ انما لا، ده في ناس قاعده عندنا الله لا يوريك، متربصون بالناس. تعالى انت اللي جبته لنفسك، وريني الورق، وريني. وياخد الورق كده وايه يفصص فيه، وبعدين الخساره جاب الورق. الحمد لله جبت الورقه الفلانيه دي، ولا لا بس شفت بقى مش هتصرف. ما جابهاش. روح هات بقى الورقه اللي فيها ختم النفر، ده اجيبها منين دي؟ ما اعرفش بقى أنا. هو عارف وممكن يدله يروح يعين يدوخ وبعدين يجيب لي ورقه عليها ختم النسر، يبص يقول له ايه؟ لا ده نسره، ده نسره. نسره ايه؟ احنا عايزين نسر. طب وانت ايه اللي عرفك؟ لا ما ده بيفكرني بواحد بيقول له لو قدامك قطه وعايز تعرف قط ولا قطه، ذكر ولا انثى، تعمل ايه؟ قال له هقول له بس ان جري يبقى قط وان جريت تبقى قطه. قال له لا خليك عاقل، انت تدي له سمكه ان كلها يبقى قط وان كلتها تبقى قطه. او بالظبط كده. انت ايه قاعد قدام الناس عمال تكسر في معدنهم ليه؟ ما هو في كده ربنا يوريه. لو المهم يقول لك ايه، على فكره انا ملتزم وحاطط ايات قرانيه. بص الايه اللي انا حاططها فوق دي تيجي تقراها تلاقي كاتب ايه؟ انك لن تستطيع معي صبرا. انا اعيد لك مش هخليك. قول هي ايه؟ انك لن تستطيع، لن نون، لن تستطيع معي صبرا. لا يا اخي الله يعزك، ليه كده؟ ليه ربنا يجعلك مفتاح خير؟ ده الواحد مننا في حياته فاكر حاجات لناس لا يمكن ينساها. والله يقول والله ما انسى يوم رحت كذا كذا لقيت واحد وقال لي تعالى بس تعالى استنى اهدى بس انا هقول لك تعمل كذا وتعمل كذا ولما تجيب كذا هيحصل كذا ولما كذا يبقى. الله يكرمك، الله يسعدك، الله يبارك له، والله ما حتى فاكر اسمه دلوقتي بس الله يقعده لعياله يا رب بالخير. وكان ابوهما صالحا، سوره الكهف. ما هو العمل الصالح ده مش يقعد لك انت بس، ده يقعد ليك انت وايه؟ وعيالك، انت وعيالك. ويا سيدي حتى لو العبد نسى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر لا يبلى، الخير، البر اللي هو الخير لا يبلى، يعني ما يضيعش، ما يضيعش. يمكن انت بتنسى، انت بتنسى، لكن الله وما كان ربك نسيا، سورة مريم. فالخير البر لا يبلى، ما يضيعش ابدا. وبعدين اخر حبيب لازم تكون مستوعب الوضع اللي انت فيه. الله يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. شفت العيل الصغير في اللفة؟ العيل ده عمال يرفس بايده ورجله مش عارف حاجة، حط له البزازة ويعمل على نفسه، حط له كفولة. انت كنت كده ولا انت اتولدت كده؟ انت كنت كده، انت كنت عيل، عيل ومشيت في ايه؟ في مراحل الحياة. والله اخرجكم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم، ها وانت ماشي كده. سورة الروم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فانت كنت عيل صغير وبعدين كبرت كبرت كبرت، ربنا هيأ لك ظروف معينة عشان تبقى في الوضع اللي انت فيه. فابقى ليك ابوك او ابقى ليك امك او قبض روح ابوك مكن لك انك تتعلم او لا. ما انا لو طلعت ما لقيتش ابويا وما فيش حد بيصرف عليا كنت خلاص مش هتعلم، قدر الله ما شاء فعل. لا والله ربنا جعل لي فلوس اتعلمت، ظروفي مهيئه اتعلم، لما اتعلمتش اتعلم. الخلاصه سوره الزخرف، الله يقول اهم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اوعى تقف، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، اعطاك مؤهل وما اعطانيش انا مؤهل، لكن اعطاني زوجة صالحة، اعطاك عيال لكن اعطاني فلوس، اعطاني رضا اعطاك قناعة، اعطاني ما اعطاكش، اعطاكش اعطاني، يدي ده ويدي ده ويدي ده، دي ايه؟ ده رزق الله عز وجل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، قدر لنا كنت تشتغل هنا في المصرف، طب افرض المصرف جرى له حاجه ولا انت جرى لك حاجه وسبت الشغل، هتلوص؟ هتضيع؟ هتموت من الجوع؟ لا والله، لا ابدا، رزقك هيتنزل، هيتنزل الله عز وجل، هينزل عليك رزقك اللي هو ايه قدره لك في سوره الذاريات. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين عز وجل. اوعى تكون فاهم انك انت بترزق نفسك بعقلك، وانك انت واد حرك وفهلاوه ومطقطق وجدع ومتاكلش اونطه. في ناس تعمل كده تقول لك انا جايب لك الفلوس من الهوا كده، بص اصل هنا مش قلبيه مؤاخذه هنا مخ لا انا بعرف مش عارف ايه. الشاعر يقول لو لو لو لو لو كانت الارزاق تسير بالحجة لماتت اذا من الجوع البهائم. لو انت بترزق نفسك بعقلك طب والبهائم تاكل منين؟ ملهاش عقل. انما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو تطلع الصبح بدري خماصه بطنها فاضيه وتروح ترجع المغرب بطونه بطنها مليان. الطير دي بتشتغل ايه؟ الفار بيشتغل ايه؟ الصرصار بيشتغل ايه؟ لكن الرزق موجود ولا لا؟ خلي بالك قبل ما انسى، الرزق مش معناه فلوس. لا الرزق مش معناه فلوس، الرزق ده صحة، فلوس، زوجة صالحة، عيال صالحين، سكن مريح، دابة مريحة، الرضا، الصبر، القناعة، الجار الصالح، كل ده ايه؟ رزق. طب والله يا اخوانا في حاجات من دي ما تعرف تشتريها بفلوس. انت فاكر انور وجدي الممثل كان قاعد يدعي ربنا ويقول يا رب عايز فلوس ويكون مليون جنيه كمان. قالوا له طب ما تدعي ربنا بالصحة. قال لا مش عايز صحة، مش عايز صحة، انا عايز فلوس. عطاله مليون جنيه وعطاله سرطان ومات. ايه قيمة الفلوس بقى قول لي كده؟ عبد الحليم حافظ كان معاه 3 مليون على فكرة، كان بني كنيسة وبني جامع. مفيش مشاكل عنده خالص، عايز روح هنا روح، عايز روح هنا روح، كل الناس حلوين في عينيا حلوين. اللي بيصلي في الجامع، اللي بيصلي في الكنيسة، مش هو اللي قال جنة ولا نار؟ يا عيني رايح وانا محتار. يا خوفي روح يا اخوي روح وهتشوف ان شاء الله. طيب كان عبد الحليم كان معاه 3 مليون يقول كنت اشتهي الموز، اشتهي الموز، نفسي اكل موز، ما يقدرش ياكل، ما يقدرش لان بطنه متنيله، ما يطرح البلهارسيا بقى ومش عارف ايه، فيجيب صبع موز ويقشره ويقطم حته ويحطها في بقه شويه كده وبعدين يروح تاكل. ليه؟ عشان يستطعم الموز، عايز يحس بطعم الموز في بقه. لا اله الا الله. وشوف احنا ربنا عطينا معده بتهضم الفول، يبقى اللهم لك الحمد والشكر ولا لا؟ يبقى فعلا ولا لا؟ سبحان الله. بكام بقى ديت؟ بكام المعده؟ فكرني بواحد مره كان عامل اعلان عندنا بس من زمان، كان بيقول عايز واحد يتبرع لي بكليته ب 25,000. قعدت انا حسبت والله، قلت طب كويس يبقى انا فيها 2 كلى يبقى دي 50,000 كويس، والفشه بكام؟ لا ما احنا هنا فشه لا مالناش احنا. طب البنكرياس، طب الودن، طب الدراع، طب الايد، طب الرجل. يبقى انت عباره عن ايه؟ بنك متنقل. ده انت كل فلوس اهو، انما ايه قيمتها بقى؟ ها الا اذا كان في صحه. المهم عايز اقول لك ان رزق الله مش معناه فلوس، ماشي؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقدر انك تشتغل هنا عشان تاخد قرشين تصرف على زوجتك وتصرف على عيالك وتصرف على نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فم امراتك، حتى اللي بتاكل بيه مراتك وبتاكل بيه اولادك وبتصرفه على البيت ده بتاخد عليه اجر وثواب. انما ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر لك ان حد من عيلتك يموت وتورث فيه فيبعت لك فلوس ما اشتغلتش بيها ولا عملت بيها حاجه. ها قدر الله عز وجل ان يبقى معاك فلوس وتتاخد منك، واحد ينصب عليك تتسرق الفلوس يحصل فيها اي حاجه، مش ابتلاءات وامتحانات؟ سوره البقره ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. نقص ازاي؟ واحد ينصب عليك، فلوس تضيع عليك، المهم ابتلاءات. الخلاصه عايز اقول انك انت بتعمل هنا اهو، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. انا غفير وانت مدير، استنى انت ابن 9 وانا ابن 9، ده انا يمكن انا ابن 9 وايام، امي زودت شوية في الايام بدل 9 شهور. الله امال انت احسن مني في ايه؟ انا مدير. ماشي يا سيدي، ما هو لازم الشغل يبقى فيه مدير ويبقى فيه غفير، بس استنى خلي بالك الامر ابتلاء وامتحان. بايه؟ بيا بيك وبيك بيا. ازاي؟ يقول الله سورة الفرقان وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ابتلاء وامتحان واختبار. اتصبرون وكان ربك بصيرا. يعني ايه؟ انت مدير وانا غفير، كويس، ربنا بيبتليني بيك، هتعاملني ازاي؟ هتحتقرني؟ هتهزقني؟ هتشتمني؟ هتتطاول عليا؟ هتظلمني؟ ما انا غلبان فقير هعمل ايه؟ انا غفير فقير هعمل ايه؟ يبقى ده ابتلاء بيا بيه وابتلاء بيك بيا. لما اقعد اقول طب ليه انا ابقى غفير وده يبقى مدير؟ الله، طب ما يا رب انت خلقت. الله، الامر ابتلاء وامتحان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا. يبقى المدير يرحم الغفير ويعلم انه كان ممكن لولا ظروفه اللي ربنا وفقه بيها كان ممكن يبقى زيه او اقل منه. وانا لو اتخلقت لقيت نفسي مفيش حد بيصرف عليا، ولقيت نفسي يعني ليا ظروف خاصة والعياذ بالله، وعشت حياتي صعبة وكذا وكذا وكذا، خلاص ده قدري، ده قدري. ها، لكن ربنا قدر لي ان انا الاقي حد يصرف عليا والاقي عيلتي والاقي ولا اتمنظر على الناس. ده ربنا بيقول ولا تصعر خدك للناس. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني مثلا الاخ بيكلمني، هو بيكلمني روح اعمل له كام؟ يعني ايه يعني؟ اسمك من اسمك؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. رحم الله امام علي يقول يا ابن ادم اولك نطفة مدرة نطفة ابويا واخرك جيفة قدرة هنتحط في التراب وريحتنا تطلع، فلولا القبر صار عليك سترا لنتنت الاباطح والروابي. يبقى اولك جيفة مدرة واخرك اولك نطفة مدرة واخرك جيفة قدرة وانت ما بين ذلك تحمل العذرة. شايل النجاسة في بطنك وماشي بيه. عشان كده كل ما الواحد ساعات يقعد على مكتب بقى ويلاقي المكتب كبير قوي كده والكرسي بيلف كده وبتاع، يوم يفتكر نفسه بقى يقول لك شوف انا اقدر بقى دلوقتي بجره قلم كده اذي ده ودي ده واعمل ده وارفع ده واحط ده. يروح ربك رزقه بشويه هوا، شويه هوا. ايه معناها بقى دي؟ انت بني ادم. خلي بالك، هو ربنا بيدخلنا دوره الميه ليه؟ ما كان قادر ربنا يخلق الاكل يتبخر. يعني بلاش اكل خالص يا اخي، ربنا خلقنا من غير اكل ويعيشنا من غير اكل. مش ربنا بيقول في سوره الواقعة اهو ولقد علمتم النشأة ننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى. انما ليه ربنا بيدينا دورة المية؟ عشان نحس بادميتنا، انك بشر عبد لله. شوف انت بدورة المية بتعمل ايه. ولذلك اي واحد تخش عليه منصب كبير كده ولا حاجة، الشيطان يلقي في قلبك وفي روعك بقى ان هو ايه، خبرك ده بقى اللي هيديني، ده اللي هيرفعني، ده اللي هيعزني، وبتنسى ربنا. بص له كده وافتكر منظره في دورة المية عامل ازاي. ده قاعد على الكابينيه كده كويس، ما دس على الكومبينيشن لسه كويس. بس يبقى ده ايه؟ ده ايه؟ عبد ايه؟ بشر. بشر رستم بن الفرخزاد الارمني في معركة القادسية طلب واحد من المسلمين يجيله وعمل بساط طوله 190 متر، تخيل، وقاعد بقى على ايه؟ على كرسي مش عارف ايه، وكان بعدين يوصفه فيها في السيرة. ها، ودخله ربعي ابن عامر ومعاه الرمح بتاعه عمال يخرم له في المخدات اللي كان حاططها 190 متر. ليه؟ عبال ما يوصل له يكون ايه؟ فين ده؟ يوم ايه؟ قال في دماغه عمال يكسر يخرم له في المخدات، واخد بالك؟ وبعدين دخل ايه؟ حد جنبه كمان، ده كان قبليه كمان حذيفه بن محصن الغلفاني، وقبليه المغيره بن شعبه الثقفي، وجاء حد جنبه. فالحديث بيقول فطرطروه ومغشوه شدوه بتاع لهم بس ايه في ايه كنا تبلغنا عنكم العقول، ده احنا كنا فاهمين انكم ناس بني ادمين وعاقلين، ده انتم بهايم البعده فيها ايه لما اقعد جنبه؟ ما ده عبد. ما كنتش اعرف انكم بتعظموا بعض كده، ان ملكا يقوم على ذلك فهو زائل. ودخله سيدنا ربعي بن عامر وقعد يخرم له في المخدات بعد 190 متر ولا تهز ولا في دماغه. وبعدين الرسول يقول له من انتم؟ اللي احنا نحن قد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله الواحد القهار، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. شوف الكلام الحلو. هو ده اتعلم في كلية ولا معاه ماجستير ولا دكتوراه ولا كان مدير عام ولا معامش، لكن سبحان الله العظيم شوف كلماته. فانا اقول لاخي المدير والغفير الامر ابتلاء. وعلى فكرة كل ما الواحد طلع في المناصب كل ما كان حسابه اشد عند الله. الله يقول وقفوهم انهم مسؤولون. فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين، سورة الاعراف، سورة الحج. فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. يعني بالله عليك عشان كده في حديث ان الفقير بيخش الجنة قبل الغني بكام سنة. ليه؟ ما هو تعالى حاسبني حاسبني وحاسبك، عد غنمك يا جحا اهو اهو ده وده وده وكان مش رد. الحمد لله رب العالمين. طب يلا خد. لكن تعالى انت بقى يا اللي متلتل. ها والله اصل دول وبعدين دول ولسه دول. طب شوف انت بقى واخد بالك. نسأل الله ربنا يعيننا. خلي بالكم يا اخوانا، ربنا بدأ بالابتلاء بالغنى لما قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فإيه؟ فأكرمه ونعمه. ها فيقول ربي أكرما طبعا أنا إذا كنت شارب عميل. لا، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. ربنا ابتلاه ليه؟ إجارات. كلا، ليس كل من أعطاه الله المال معزز مكرم، ولا كل اللي خد منه ربه المال المهان الذليل. والله المال ما يسعد، وأنا بقسم بالله وعمر السعادة ما كانت بالمال. بدليل سيدك النبي عليه الصلاة مش أسعد الخلق؟ ها أسعد الخلق ولا لا؟ كان نايم على إيه؟ مرتبة تاكي؟ سيد النبي كان نايم على مرتبة تاكي؟ كان نايم على سرير هزاز؟ نايم على مرتبة بالكبس دلوقتي؟ في مرتبة تحط الكبس بالفيشة وتنام، تلاقي المرتبة عملت زغزغة وتنام. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل كده؟ والله أبدا، ده كان نايم على ليف على الأرض. طب بالأكل والشرب؟ سيدنا النبي كان رابط حجرين على بطنه. معناها إنه إيه؟ إنه جعان، لكنه أسعد الخلق. ها؟ فعايز أقول لك يعني المدير يرحم الغفير، يرحم الغفير، واقول سبحان الله كنت ممكن فيه ابقى زيه، لكن لا اظلمه. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامه، والله في سوره طه يقول وقد خاب من حمل ظلما. اوعى اوعى تكون ظالم حد. تعرف انت بتكلمني لو زعقت فيك ليه؟ ليه بزعق فيك ليه؟ عشان ربنا عطيني سلطه قوم اذلك قوم اتعبك؟ لا، هتيجي في الاخره تاخد حقك مني يا ربي. طب ما فيش فلوس في الآخرة، امال في ايه؟ حسنات. يبقى انا عمال اجمع في حسنات وعمال اوزع في حسنات، يا دي الخيبة. طب وبعدين؟ وبعدين يبقى انت خدت ايه؟ ها؟ نتقي الله في المال العام. انا ممكن اقول ان انا رحت مشوار وعملت كذا وكذا، الله هات يلا يا عم اكتب وهيمضي لي مفيش مشكلة واخد. طب وبعد ما تاخد هتعمل ايه؟ صحيح مسلم يقول ابن ادم مالي مالي، وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فامضيت. هتعمل ايه بالفلوس اللي انك تاكل بيها او تشرب؟ اخي الحبيب، انت لما تيجي تتحاسب قدام الله هقول لك انت دوبت كام قميص من اللي انت لابسه؟ كام فانيله لبستها في حياتك؟ كام طن ميه شربته؟ كام عجل كلته؟ لا، انما هتتحاسب على ايه؟ عملت بالحاجات دي ايه؟ عملت بالحاجات دي ايه؟ فلوس، معاك فلوس قد كده؟ الحمد لله تصدقت وعملت وتفسحت. احنا بنتفسح، والاسلام دين الترفيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لبدنك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقا. اخد زوجتي واخد اولادي واتفسح مفيش عندي مشكلة، بس هتفسح فين؟ استنى شوية، تفسح فين؟ اطلع بلاد الكفر اتفرج على لابسين قصير وللنسوي يلبسوا وعيالي يبصوا على الكلام ده؟ طب انا بجيب سيئات كده. ها اطلع اتفسح اصرف لي كام الف جنيه بالالاف بالالاف يا ربي، اقف قدام ربنا يقول لي بالالاف بتفسح ليه؟ ما تفسح على قدي والفلوس دي تروح لمستحقيها. في شباب مش لاقي يتجوز، واخواننا اخوانكم مسلمون بس مش معاكم في البلد، اخواننا في فلسطين اولى، اخواننا في الشيشان، افغانستان اللي بيموتوا من البرد، دول مش دول اخواني؟ ده في فتوى بتقول ان انا لو حجيت وجيت احج مره تاني اطلع الكام الف دول واديهم للمسلمين، لان انا هعمل سنه الحج التاني ده سنه، لكن هنا الانفاق على العالم دي. انما المؤمنون ايه؟ اخوه. هو ربنا قال انما المصريون اخوه، انما القطريون اخوه، قال انما المؤمنون. فانت مسلم ومؤمن اخلص، انت اخويا في الله. انا مولود بقى في مصر، انت مولود في قطر، ده مولود في امريكا، ده مولود في روسيا، ده في الصين. لا، ده ما يمنيش انا المولد بتاعك ايه. افرض واحد يتولد في طيارة، ام ولدته في الطيارة، ده موليد ايه؟ ده موليد الهوى، وهيبقى كده مثلا يعني. انما المؤمنون اخوة فاصبحتم بنعمته اخوانا. يبقى نتقي الله. بقول انا بطلع الزكاة ماشي يا حبيبي، ما قلتلكش لا، وما اقدرش اقول لك لا وامنعك، لكن اقول لك التبذير لا حرام عليك. عشان تروح تتفسح تتفرج على شويه خضره؟ طب ما تشوفهم في اي حته يا اخي. خليك في خضره الجنه يا اخي، عبقري حسان هتبقى مفروشه بالاخضر، عبقري خضر، على فرش الخضر مفروشه من خضار جميله وعبقري حسان، يبقى خلينا في الجنه، خلينا نتقي الله في الفلوس، بنجيبها من حلال ولا من حرام، وبنصرفها في حلال ولا في حرام. يبقى كل واحد فينا بيتقي الله سبحانه وتعالى وبيخاف ربنا في مهنته وفلوسه وفي مراته، واطعم اهلي من حلال علشان ربنا يجمعني معاهم في الاخره لان انا مسؤول منهم. هكتفي بهذا القدر. ان كان في اي اسئله في الموضوع او في غيره انا تحت امرك. انا خلصت بدري شويه 3 دقائق، قلت اسيب لكم يعني 3 دقائق تسالوا فيهم يعني، الا اذا كنتوا علماء عارفين كل حاجه ما تسالوش، الحمد لله يعني، وده باين طبعا اهو يعني. يعني هو مطرح اسلامي ولكن هو يعني ممكن يكون في ربيع ما بيصليش او ربيع الظالم المدير، ولذلك انا مش قد عملي كويس لكون مديري ما يستحقش هذا. المسلم مطلق مش موسمي، بمعنى مطلق يعني اخلاص، ان تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله طبعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لامر الله. انا باخد اجري، ربنا هيحاسبني، ماليش دعوه بمديري. الله، افرض مديري ده مات خلاص، يعني انت عايز تقول انك انت معلش في اللفظ دلدول مالكش راي؟ يعني ان كان مديري كويس ابقى انا كويس، ان كان مديري وحش ابقى انا وحش. جالي مدير مسلم، لا اله الا الله محمد رسول الله. جالي مدير مسيحي، المسيح هو الله، المسيح ابن الله، وادق له صليب. هو ايه ده؟ ايه التهريج ده؟ لا مش احنا حياتنا مطلقه مطلقه. في اغنيه عندنا معرفش كنتوا بتسمعوها ولا لا، اللي بيقول لك مره يهنيني ومره يبكيني، ما انا كلمه تجيبني وكلمه توديني. طب ده الراجل ده، في راجل كلمه تجيبه وكلمه توديه، المفروض تربط على ايه؟ تربط على راي واحد. فانت مديرك اللي موجود اله هيحاسبك؟ لا، ده الله اللي هيحاسبني. هو وحش انا ماله ماله؟ هو انا هعرف انا ومديري في الاخره قدام الله؟ الله في سوره الانعام يقول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. من باب اولى في الفقه يعني ايه؟ من باب اولى. يعني الله قال للمرأة ما تلعبش بحواجبها، يبقى انت راجل ما تلعبش بحواجبها. لما الله في سوره الاسراء يقول فلا تقل لهما اف، الاب والام تقولوش ييه، لا دي ما تتقالش. ما يجيش واحد مخبوط في دماغه بقى يقول لك طب ربنا قال لي ما اقولش اف بس، طب انا هضربهم. هو ربنا قال اضربهم؟ ربنا قال ما تقولش اف، انا مش هقول اف، انا هضرب. ينفع الكلام ده؟ اذا كان قال لك اف لا، يبقى من باب اولى. ها، زي ما اقول لك ما تاكلش ولا لقمه من الرغيف ده، تروح لا يقول لك اخد نص رغيف، هو قال لي لقمه انا خدت نص، لا ده مخه ضارب، لا ده مخه ضارب. وفي ناس مخها ضارب، ربنا يعافينا يا رب، في ناس مخها ضارب بطريقه غريبه الشكل. مش واحد بيقول للتاني هو النهارده السبت ولا الحد؟ قال له النهارده الاثنين، قال لي ياه الاثنين في يوم واحد، ربنا يعافينا. المهم يبقى انت حافظ للغيب، انت مؤتمن، وما دام في امانه يبقى لازم ايه؟ ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، سوره النساء مش كده؟ ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فمن الامانه ان تحفظ السر. ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، حديث رواه ايه؟ رواه ابو داود. بص الحديث بيقول ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم اذا حدث الرجل اخاه بحديث ثم التفت فهي امانه. يعني ايه؟ يعني انا بكلمك في موضوع كده، بقول لك يا اخي انا عايز اكلمك في موضوع، بس موضوع خاص، استنى شويه كده. في حد شايفنا؟ لا حدش واخد باله. بص يا اخي الموضوع يبقى هي امانه، فما بالك ان انا كمان بقول لك ما تقولش الكلام ده لحد، لان دي اسرار. انا حسابي في البنك ده سر، ما احبش حد يعرفه. اتنين، المسلم ما فيش في قلبه الضغينه والحقد والغل الحسد. ليه؟ لان مين اللي بيعطيه؟ ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين. ما هو انت يمكن حاسده على شويه فلوس عنده، لو عرفت اللي هو فيه يمكن تشفق عليه. مريض ولا مراته مدوخاه ولا عياله ساحبين منه الفلوس والعياذ بالله، ولا بيته ولا انت باصص له على شويه فلوس؟ انت باصص له على شويه فلوس عنده؟ هي الفلوس ايه؟ الفلوس بتجيب سعاده؟ الفلوس بتجيب صبر؟ الفلوس بتجيب رضا؟ الفلوس تجيب قناعة؟ قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم ليس الغنى عن كثرة العرض المال، وإنما الغنى غنى النفس، غنى النفس. ها؟ فأما تشوف أخوك في نعمة، أخويا مثلا لأي قدر من الأقدار واحد بيقول لي فلان عنده كذا ولا فلان، انا طبعا مش عامل ودني صندوق زباله، فكل واحد عايز تف يلا عايز ترمي زباله ارمي، يلا دي شويه غيبه، يلا شويه نميمه، يلا ايه ده، حد بيكلمني على حد؟ لو تكرمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي، لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصبر. شفت حساب اخويا؟ اه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله يبارك له الله يعينه بقى بصراحه، ما دام حسابه قد كده ده في الاخره ربنا يعينه ربنا يثبته، هيوقف يتحاسب على كل ده في الاخره، الله يديله الصحه الله يكون في عونه. اه مش احسده احسده على ايه؟ قال لك حاسدني على حبك ليه ولا حاسدني على الفلوس اللي معانا ليه؟ لا انا حاسدك ليه، انا اقول ربنا يعينك. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، ربنا ذم اللي يعمل كده، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى شيئا فاعجبه فليقل بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، فانها لم تضره لم تضره، تلاقي عينك ما تضرش، مش نروح عند اخوه ده يبص على ساحه حائط دي منين دي جد جد شو واقع مكسره، معلش يا اخي والله انا ما كنتش واخد، طب وليه وليه؟ قول له بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بارك الله لك يا اخي، زوجتك رايحه عند اخت تزورها، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا، ربنا يبارك لك يا اختي، ربنا يبارك لك في صحتك وفي حالك وفي جوزك ويوسع عليكم، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بسم الله ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا، سوره الكهف لما دي تروح لها بقى تقول لها ما شاء الله على عيالك يا اختي مربربين، العيال ملظلظه يا اختي، اشمعنى عيالك انا هم كده وعيالنا مفستكين وعيالتهم بالبلة، انت بترضعيهم فتى يا اختي ولا بتعملي ايه؟ وريهم يا اختي. اه تروح العيال بقى تمشي من هنا العيال يعيوا يقول لك شوف عينيها منيله، ربنا يستر، اول ما تيجي تزورهم خبي خبي خبي داري داري اوعى وتروح تقفلهم كده عشان ايه؟ كانها مش عايزه توريهم حاجه يعني، فخلي بالك الله يعزك. الدكتور هنا حضر مره في المطار الاسلامي استاذ الى رؤساء الانديه ودعاء ورئيس المصرفين، فالاخ في مصر في قطر الاسلامي ازاي يشكر الفكره وهي يعني وليد ال 27 سنه؟ ما شاء الله في مقابله 800 سنه مازالت الكل حر شغاله. اه مظبوط صح لسه لم تستوي موجود ان كل الموظفين على ضرايه كامله موجودين في الاسلامي، ولكن الاسياس ما هداش فدورنا احنا ايه كموظفين في نصر الفكر. هو انا قلت دي في الاول وركزت عليها شويه، لكن هعيدها تاني من ناحيه ايه؟ العمليه مش بكام سنه، العبره ليست بمن سبق، العبره بمن ثبت، دي حاجه. والعبره بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. سوره الانبياء؟ ايوه الانبياء. اه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فمش هم لو الاهل الباطل قاعدين بقالهم كام سنه، عارف زي اللي بتبقى رقاصه كام سنه، شوف لما بتيجي تلتزم، شوف لحظه الالتزام بتبقى ناسيه الماضي كله، والماضي كله اسود بالنسبه ليها ومش عايزه تفتكره حتى. ها فالعمليه مش في 28 وكام سنه، العمليه ان احنا على حق، ان احنا بنقيم حق، بنقيم حق وبنرزق منه كمان. ده المسلم على استعداد انه يقيم الحق ويدفع قصاده. عندنا في بلدنا اول ممثله التزمت الله يمسيها صباحها بالخير وبارك لها يا ربي كانت شمس البارودي، وبعدين الاخت هلاء ثروت، شمس البارودي زوجة حسن يوسف، هلاء ثروت زوجة محمد العربي، وبعدين هوب مش عارف الاخت فلانه والاخت فلانه، وبعدين اول مذيعه بتاعت العربي كاميليا العربي، طلعوا بقى اعداء الله. بص يقولوا ايه؟ ده في واحد ثري من اثرياء العرب اللي تتحجب بيديها مش عارف مليون عشان تتحجب. طبعا كلام كذب وباطل، والله ما حصل هذا الكلام. عجبتني بقى الاخت عليا الجعار الله يبارك لها يا ربي الشاعره، طلعت قالت كلمه الله تكتب بحروف من ذهب والله. قالت بيقولوا ان في واحد بيدي الممثلات فلوس عشان يتغطوا، قولوا لي مين هو عشان اروح اقبل ايده الايد الطاهره اللي بتدي ست تتغطى، لان اللي متعارف ان الناس بتدي عشان يتعروا وعشان يزنوا، اللي بيبقى يزني في واحده بيديها فلوس وما اللي هتمكنه ازاي عشان بتديها فلوس، مين الطاهر ده اللي ابوس ايده اللي بيروح يدي فلوس وهو قادر يزني؟ لا عشان يغطيها. خدت بالك من المعنى؟ خدت بالك من معنى؟ معناها انك بتعمل خير لله ومستعد تدي فيه، لو كان هذا الكلام يعني. لان اخي الحبيب المسلم في قلبه حب الخير حتى لو مش هينوبه منه. معايا في الحته دي؟ المثل العادي يقول ايه؟ يا فيها يخفيها، يا فيها يخفيها. يعني ايه؟ انا هينوبني ايه الموضوع اللي انت عايز تعمله ده؟ هيقعد عليا بايه؟ مش هاخد حاجه. طب والله انا عامله وهبوظه لك، يا فيها يا تحطني عشان اخد، يا خفيها. انا وبعد الطوفان ماليش دعوه، انا الموضوع ده هاخد منه ايه؟ هطلع منه بايه؟ هات من الاخر. انما لا، المسلم مش كده، حب الخير في قلبه. سوره الحج، يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. شوف سيدنا موسى مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في الاسراء والمعراج، في الاسراء والمعراج نزل سيدنا النبي بخمسين صلاه. سيدنا موسى بيقول له ايه؟ ما افترض الله على امتك يا محمد؟ قال خمسين صلاه. قال له خمسين صلاه؟ لا، ارجع يا محمد الى ربك فاساله التخفيف، فاني قد بلوت بني اسرائيل وان امتك لا تطيق ذلك. سؤال، سيدنا موسى هيصلي في الصلاه دي؟ لا. امال بيقول سيدنا النبي ارجع ليه؟ عايز يخفف عننا ليه؟ فكر كده. بيخفف عننا ليه؟ لان احنا امه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حبيب سيدنا موسى، فبيحبنا سيدنا موسى وبيحبنا الخير، ولو انه مش هينوبه منه، مش هيصلي، ومع ذلك يحبنا ان احنا نخفف عننا ربنا في موضوع الصلاه. فالمسلم يحب الخير، يحب الخير حتى لو مش هينوبه منه. فلما يكون مشروع زي ده مقام، ده انا ادفع دم قلبي علشان المشروع ده يظل مقام، عشان هنسأل قدام الله. فين انتم؟ الناس كلها كانت بتتعامل بالربا، الناس بتحاربني، الا انتم عملتوا ايه؟ فدورك بقى انك انت تبقي على هذه الفكره مش عمليه انها البنك اتوجد. لا، طب انت مش مسلم؟ مش انت مسلم؟ امال ليه بتقول كل فتحه وانت بتصلي في الفتحه اهدنا الصراط المستقيم؟ اهدنا ليه؟ وانت ما اهتديتش لسه؟ انت لسه ما اهتديتش؟ لا، دي معناها ابقنا على الصراط المستقيم. يا رب ثبتني، يا رب انت اعطيتني الاسلام، ثبتني عليه يا رب. فانت في مصرف اسلامي، اثبت والمصرف يثبت، اوعى ينهار، لان اعداء الله عايزين يخلوه ينهار. لو انهار والعياذ بالله، الله ما تقدر يا ربي، انت اللي مسؤول، كل واحد فيكم مسؤول هنا، لان كل واحد فيكم يعتبر نفسه على ثغره من ثغور الاسلام. عارف انا لو واقف على برج وماسك الرشاش بتاعي بحمي المسلمين، وقاعد كده اقول عين صارت في سبيل الله مش عارف ايه، انت مش عايز اقول لك زيه، ده انت اكتر منه كمان. ليه؟ لانك على صرح من صروح الاسلام، على ثغره من ثغور الاسلام. ربنا يثبتكم ويمكنكم يا رب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. شكر الله لكم هذه الدعوه الطيبه، ربنا يجمعنا معاكم على الخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.